إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث موصولًا عن علاج قلق الأرزاق، وقد ذكرت فيما مضى دوائين شافيين لهذا القلق. أولهما التعرف على الله تبارك وتعالى من خلال أسمائه وصفاته، وتحديدا من خلال اسمه الرزاق. فالمؤمن إذا اعتقد واستقر في قلبه معنى ودلالة هذا الاسم العظيم فإنه سيرتاح في حياته وسيعيش سعادة وطمأنينة. الدواء الثاني متمثل في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقد ذكرت جملة من الدلالات والبيانات التي ذكرها أهل العلم في هذه الآية الكريمة العظيمة، وإليكم معاشر المسلمين والمسلمات الوصفة أو الوصفة الثالثة لعلاج قلق الأرزاق، ألا وهي معرفة معنى أو مفهوم الرزق. ما معنى الرزق؟ الكل يتكلم عن الرزق، كل الناس يتكلمون عن الرزق ويدندنون حوله، ولكن مع الأسف قل من يفقه معناه بمعناه الواسع، قليل من الناس التي عرف معنى الرزق. ولذلك لما فاتنا مفهوم الرزق ترتب على الفهم الضيق له ترتبت عليه السلبيات وأمور لا تحمد عقباها، ومنها حدوث القلق. إذن حينما تسأل بعض الناس، تسأل بعض الناس سواء كانوا رجالا أو نساء حتى الكبار قاع في السن، وتقول لي اشنو معنى الرزق، الكل يتجه ويحدد معنى واحدا وهو المال. ولا إلى إلى الإنسان كان شي شوية تيزيداش السكن ويزيد السيارة ويزيد كذا. هذا هو المفهوم لمعنى الرزق عند الكثيرين، وسبب ذلك هو جهلهم. سبب هذا القصور في الفهم هو الجهل، هو الجهل وطغيان المادة. احنا دابا في عالم اش تضغط عليه المادة، تفسيرات اغلبها تتكوناش مادية، تفسيرات للامور مادية. وحنا والا الحمد لله تبارك وتعالى خلى فينا اش كتاب ما فيه شي حاجة الا ما مذكورة شي حاجة الا وفيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، واعطانا السنة اللي هي بيان لكل شيء، وجاءوا العلماء جزاهم الله خيرا وبينوا ذلك بيانا شافيا من خلال تفاسير وكتب. ورغم ذلك تجد مثل هذه الأمور، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الجهل الواسع، الجهل اللي تيشكي منه كثير من الناس. إذن فيا ترى ما هو مفهوم الرزق بمعناه الشامل؟ أشنا هو مفهوماش الرزق بمعناه الشامل؟ سيكون الكلام عن معنى الرزق من خلال محطات. المحطة الأولى الرزق معناه ما ينتفع به المرء، سواء كان هذا النفع راجعا للبدن أو للقلب. الرزق لله تبارك وتعالى تفضل به على العباد، وذكره في حديث وإن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات منها بكتب رزقه. أش معنى الرزق هنا؟ المال؟ لا، جميع ما يتفضل الله به عليك، جميع ما تنتفع به، سواء كان الانتفاع راجع للبدن كالمأكل والمشرب والمسكن والمنكح وما إلى ذلك، أو ما كان راجعا للقلب بحلاش كالإيمان. لإعطاء الله الإيمان رزق، إلى لقيت راسك مؤمن بالله تطبق الأوامر هذا رزق من الله تبارك وتعالى، تتخاف الله رزق، العلم رزق، الخشية رزق، التوكل على الله رزق، هذه أرزاق. أنت عندك أش؟ أنت تتوكل على الله، واحد ما تتوكلش على الله، شكون رزق التوكل؟ إنه الله. إذن فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه. إذن الرزق عنده مفهوم شامل، ما تحجمش الرزق يرفاش في المأكل والمشرب ويكون الإنسان أش مادي، لا لا لا إياك. إذن الرزق تكون فيه نظرة أش نظرة شاملة، خص يكون فيه الإنسان ينظر باش بعين البصر والبصيرة. الصحة رزق، الصحة رزق، الحركة رزق، كون الله تبارك وتعالى يتفضل عليك بوجود أب وأم رزق، زوجة رزق، أبناء رزق، جار صالح رزق، وهكذا. أرزاق الله لا تعد ولا تحصى، أرزاق الله لا تعد ولا تحصى. فلذلك يا معاشر المسلمين لا تحدد الرزق في الماديات، لأنك إلا حددت الرزق في الماديات هذه كل أرزاق اللي غتعيشهم كلهم غادي تطويهم وما بقي شيء يبانوا لك، وأول خاسر هو أنت. لذلك شد الورقة ودير فيها واحد مربع، وعاود دير وسطو مربع، ودير وسطو مربع، مربع تتولي المربع صغير بالديدية هذه، هذاك المربع الكبير هذاك يقدر يكون اش هو الرزق الاوفر اللي اعطاك الله تبارك وتعالى، متمثل في ماذا؟ في الصحه. والرزق الثاني متمثل في ماذا؟ زوجه صالحه. والرزق الثالث جار صالح، وتم غادي غادي حتى الاخر اش مربع. هذاك شنو هو؟ المال. ما عندكش، ما عندكش، لكن اش عندك شي حاجه اللي هي اولى من المال. إذا أنت ملي تقول ما عنديش تشوف غير في المال، هذيك الأرزاق كلها اش درتي لها؟ طويتيها، ما بقيش تحس بها، لا تتذوق لها طعما. كاين لله تبارك وتعالى كرمه بزوجة صالحة ما تيشوفش فيها أبدا، تيشوف واش باغي المال، باغي السيارة، باغي، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا وبين لنا أن أفضل ما يؤتى المرء في دنيا ليس هو المال، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أعطاك الله المرأة الصالحة حسن من أعطاك المال، وتعود تجي لواحد آخر تلقى هذاك المربع الكبير هو المال، واللي تحتو كذا كذا كذا تجي لهاش الآخر مربع، هذاك هو الصحة. ما عطاش الله الصحة، ولكن أعطاه الله مال. إلا بغى ياكل تياكل بالقياس، وإلا بغى يشرب تيشرب بالقياس، وإلا بغى يمشي لشي بلاصة ما خصوش يتجاوز عدد الكيلومترات، وإلا سولتيه يقول لك أنا مستعد نعطي المال تاعي باش غير نلقى صحتي، وهكذا. إذا فينبغي أن نتصور معنى الرزق. الرزق أش؟ راه عنده مفهوم أش؟ ومعنى شامل، ومعنى شامل، ما هو متحدد في المال فقط. ولذلك ورد عن هارون الرشيد أنه لما دخل عليه ابن السماك قال يا قال له عظني، قال يا ابن السماك عظني، قل يا شي موعظة لرطب القلب تاعي. فقال له يا أمير المؤمنين لو منعت شربة ماء بكم تشتريها؟ نعطاش بيت موت مش حد شراء. قال بنصف ملكي. وكان هارون الرشيد رحمة الله عليه وكان رجلا صالحا، لا كما يصوره أعداء المسلمين الآن في التمثيليات وكذا، رجل شهواني، لا لا، كذبوا رب الكعبة، بل كان رجلا صالحا، بل كان رجلا صالحا يحب العلماء ويقربهم ويأتمر بأمرهم وينتهي بنهيهم. قال أشتريه. هو اللي كنت يقول للصحابة يقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. فعدواش نشطتاش نشط الجهاد في سبيل الله ما عليناش. قال بكم تشتريه يا أمير المؤمنين؟ قال بنصف ملكي. بنصف ملكي. ثم سكت ثم قال له يا أمير المؤمنين أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة شربتي تلدتي ولكن من اللي بتمشي للمرحاد ما باش يخرج هذاك الماء ما باش يخرج فبكم تشتريه أو فبكم يعني يعني يعني تدفع لأجل أن تخرج هذا الماء؟ قال بنصف ملك الآخر. فقال ابن السماك ملك لا يساوي شربة ماء ملك لا يساوي شربة ماء. هذه النظرة الحقيقية هذه النظرة الحقيقية للأمور أن الإنسان عاش تقول الحمد لله أعطاني الله الصحة ما خلا ما أعطاني والآخر أعطاني الله زوجة صالحة وتلقى الصحة ولك تقول الحمد لله أعطاني الله خير كثير واحد يقول آش الله أعطاني أبناء صالحين وليدات شوف تقر بهم العين يكفيني ما بيت لا مال ولا زوجة ولا إلى غير ذلك. فهذه هي النظرة المتوازية. ولكن كما ذكرت احنا تنشوف آش بعين العوراء بعين عوراء تتشوف آش المال هو الرزق وبالتالي قاعد وكل نعم خرجنا تطويها وبالتالي الإنسان تتنغص حياته ويقلق فيها ولا يرتاح. سأل أحد الملوك لماذا الفقراء لماذا الفقراء مطمئنين أو مطمئنون في حياتهم؟ علاش الفقراء تلقى ما عندهمش وعلى أي الأحوال تلقى تحترس وتنعاس وتلقى مرتاح إلى غير ذلك؟ فقال له أحد الوزراء قال لي نعطيك واحد تجربة عملية. فطلب من الأمير أن يعطيه 100 دينار 100 دينار فوضعها في كيس وكتب عليه 100 دينار 100 وين قصاص دينار واحد هز دينار واحد داروا جيبه ويمشي يدق على واحد الفقير خرج الفقير تلقاهاش الكيس معلق فيهاش 100 دينار هزو دخل ففرح به فرحا شديدا فرح فرحا شديدا 100 دينار الغنى هو هذا دخل تيحسب 1 2 3 80 90 98 99 مكتوب 199 أرعود عاود حسب 1 2 3 99 ما يمكنش 100 خص يلقى 100 تا يحسب ويعاود يحسب اش قال له ليه قال لعل الدينار سقط لعل هو جاب لي هذه البركه اش مع المغرب قال لعل الدينار سقط اش بينا نديروا نخرج نقلبوا على هذا الدينار خرج مرتو خرج ولادو قبل انتهى الطريق قبل انتهى الطريق قبل انتهى الطريق هذاك تيمشي ويرجع ما لقيتش والاخر عاودتو خالفو الطريق ربما انت ما عرفتيش تقلب حتى صبح الحال وما تيقلبوا على ايش على الدينار و99 اللي جابها الله فينا هي لم ينظر لها الانسان لم ينظر لها ذاك الرجل. هذا هو حالنا مع النعم. الله تبارك وتعالى يمتن علينا بنعم كثيره وتدخل المرحاض وتحيد الاذى تاعك بنفسك واحد ما قدش تتكلم بطلاقه واحد ما قدش الريق تاعو مشى الا بغيت تكلم تيتشرق ليه فمو واحد إلا بغيت نفسخصو حجرة فيها كذا وكذا من المقومات. نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم مش ظالم ظلوم يضع الأشياء في غير محلها وكفار مش كافر للنعمة جعل كفار يكثر الجحود لنعم الله. إنسان تيشوف رصتي حل عينيك وتبلي رسوه هو ضايع ضايع والله مضيعه والله ظلمه في حين أنه هو أش هو الظلوم هو الظلوم. إذن هذه أول وقفة مفهوم الرزق أش حل عينيك حل عينيك إذا لقيت رأسك يضحك هذه راه نعمة فبرا قال لك اللي بيضحك تياكل الدواء باش يضحك أنت تقعد مع أصحابك تضحك تتبت يشيلوا ريوق هذه نعمة من الله تبارك وتعالى ولا ما حس بهاش. إذن فهذه الوقفة الثانية الأولى. الوقفة الثانية هل تعلم رحمك الله أن هناك نوع من الرزق لا يلتفت إليه ولا يحس به إلا من شرح الله صدره؟ كاين واحد النوع تاع الرزق تيسميه العلماء رزق السلب. عندنا جوج الأنواع تاع الأرزاق رزق الإيجاب ورزق السلبي. رزق الإيجاب شنو هو؟ مش حال خدمتها خدام بمليون مزيان مليون مزيان هذه تسمى رزق الإيجاب داكشي اللي تدخل وكان واحد من آخر تسمى رزق السلب رزق السلب الله تبارك وتعالى تيفتح لك أبواب هذا دواء ب20,000 هذه تدويزة ب50,000 هذه تحليلة هذه كذا شحال تضرب بمليون ها مليون وعشرة تخص تخرجها كل شهر تدي منك هذه أبواب تفتح في حين أن هناك كما ذكرت هذا الباب تاع رزق السلب يصرف الله تبارك وتعالى عن عباده كثيرا من الآفات بحيث لو فتحها لاستنزفت ما عند الإنسان الدري طاح من الفوق للتحت نض بخير وعلى خير واحد طحرة ترس شحال بيتجبر هذاك الدري الدري تيلعب هو وخوه داني بالفرش خاص ليه منخرو ضرب الشرق منخرو طيب لو مشات العينيه أليس هذا رزقا المرأة زلقات في الحمام نط بخير وعلى خير حضرات طفل عصات 3 شهور لأربع شهور وهي قاعدة وخصها التحليلات وخصها القبص وخصها وإلى غير ذلك هذا ما تنحسوا بيش احنا ما تنشوفوش تيسميه العلماء رزق السلب غادي في الشنطي بكالتك كلها بموتور كلها بسيارة مشيتي وجيتي شكون يدك في السلامة ورجعك في السلامة ألا تسمع أن كثيرا من الناس يموتون كل يوم كل يوم تيموت الناس طيب وانت شنو ما زيدك لله سلمك مشيتي وجيتي ما تحرق لك لا موتور لا جوانت لك لا أصل ما تبيست لك رويضة ما ولا الإنسان نظرا لإيل في هذه النعم أنه ألفها ما بقيش تتبليه ما بقيش تتبليه لذلك انتبه رعاك الله إلى ما يسمى برزق السلب دريت يلعب مع ولد الجيران دفعوا من الدروج إيه وبعدين 5 درجة ولا 6 اللي طاح منهم وهيك ما ترش لا الحمد لله بخير وعلى خير واحد لا واحد راه طاحاش طاح وخصو ليه عملية وخصو كذا وخصو كذا وخصو كذا فلذلك رحمكم الله هذا هذا ينبغي أن يلتفت إليه قبل ما تقول أنا ما ولا الوقت ما ولا كذا التفت لهذه المعاني لأن هذه المعاني هي الكفيلة باش تغني لك القلب تاعك وتحمد الله تبارك وتعالى وتشكره إذا أنت تسمى هذا آش رزق السلبي وقل من يلتفت إليه من مفاهيم الرزق أن عدم الرزق رزق إليك هذه وتفطن لها عدم الرزق رزق خرجتي مع الصباح ما جابش الله أسبوع ما جابش الله شهر ما جابش الله وانت آش في المقت ناش في القضية المرة تنقول عليك الأولاد تينقلوا تدي الأسباب ما جابش الله هذا رزق هذا رزق إن احتسبته عدم الرزق رزق لأن هذه مصيبة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الحمد لله ما جابش الله الحمد لله عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر جاب الله واحد مزال يوم 100,000 ريال الحمد لله بخير وعلى خير سراء شكر وإن أصابته ضراء 6 شهور هذه ما تسفل ماشي البلاد والجو والطقس وبلاد متابعني والعين لا لا لا الحمد لله وإن أصابته ضراء صبر الله بيبتليك بيشوفك أتكون من الصابرين أم لا انت دائما بغيتي العجله ما بغيتي ما بغيتيش حاجه اخرى دائما بغيتي راس من الامور تمشي 100 100 ما يمكنش لابد الحياه فيها اش فيها امتحانات واختبارات ولنبلونكم ولا بالتاكيد وبالنون تاع التاكيد لابد من الابتلاء واش انت بغيتي كل صباح تحل الروبيني تلقى الماء وتلقى السياره مزيانه لابد من اش لابد من عقبات باش الله تبارك وتعالى اش يبتليك يختبرك بيشوف اش صبرك كيف يكون هل ستحمد الله وتكون من الشاكرين اسمع فيكون لك الأجر والثواب الأجر والثواب الجزيل وهذا في البيت تلقاه هنا لهي وللآخرة خير لك من الأولى هي صبار صبار ما يقول عبدي العبد اللي اتخذ له الولد تاعه وهو صغير تقول له يا ربي حمدك استرجع وحمدك فيقول له فيقول الرب جل وعلا ابنوا له بيتا يسمى ببيت الحمد وابنوا له بيتا يسمى ببيت الحمد. إذن إلى الله تبارك وتعالى ابتلاك بعدم الرزق، عرف بأنه رزق، ولكن الرزق إيش؟ الآخرة، وهو خير من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. إذن فما أحوجنا إلى الوقوف مع معنى ومفهوم الرزق باش الأمور تمشي غادية. عندك مشكل دارت هكو تدور معه ودارت هكو طلعت تطلع مع نزلة، الحمد لله دائما الإنسان راضي. ولذلك معرفة هذا المعنى يثمر إيش أمورا، منها أولا الطمأنينة والسكينة. إلى أن تمشيتي معي في هذا الشيء اللي قلت على أن الرزق كين فيهاش نوعان، رزق الأبدان والقلوب، وكين رزق السلب والإيجاب، وكين نقطة ثالثة عدم الرزق رزقون. إلى أن تفهمتها وتشربها القلب تاعك بدي ترتاح وطمأن، دخل الدار عليك السكينة، خرجتي تتعامل مع أصحابك بالتي هي أحسن، دخلتي لوظيفتك كذا ومثال، مشيتي كل إنسان هايج بحال الطور غير عنده راه وادك ما عنده شاش تلقى هايج، لا لا لا. إذن معرفة هذا المعنى تتسباش في الطمأنينة والسكينة. واحد الرضا عن الله، أنك تترضى الله تبارك وتعالى، ترضى به ربا ومدبرا، يا ربي لك الحمد أعطيتني لك الحمد ما أعطيتنيش لك الحمد، تقول الإنسان راضي عن الله. ومن رضي عن ربه جل جلاله رضي الله عنه. الأمر الثاني تطهر قلبك ماش من الحسد والغيل والكراهية، شحال من واحد دابا هز قلبو اش احقاد وإحن وكراهيات للناس، علاش علاش هما يديروا هو ما يديرش، أودي هذاك اللي داير على حتى هو مجموع عليه ما يمكنش. الى الله عطاه المال تلقى عطيه الله شي زوجه ما هكاكش ولا شي وليدات ما هكاكش، دائما مطافي على وجهه. اذا الحمد الله، اذا القضيه اش فيها تقسيم، اذا تيولي الانسان اش القلب تاعو تيحيد منه اش ديك الاحقاد والحسد وكذا، فيقنع فيقنع بما قسم الله له. كذلك هذا الامر اش تيخلف انه الانسان تيكون غني، تيبل واحد غادي فلان تيقول له لا لا داك انا يستحيل يكون فقير، لا لا فقير ولكن في نفس الوقت غني، لان القضيه لا تقوم بالمال انما تقوم بما في القلب. وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. اسال الله جل في علاه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيخلد الشعب المغربي في 18 نوفمبر من كل سنة في أجواء من الفخر والاعتزاز ذكرى عيد الاستقلال التي جسدت انتصار إرادة الشعب وإرادة العرش والشعب والتحامهما الوثيق للذوذ عن وحدة الوطن وسيادته ومقدساته بإذن الله. وتعد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار التضحيات. تتلحكاش أنك تشوف الناس الأولين كيف ضحاوا وبذلوا الغالي والنفيس لأجل إيش؟ لأجل تحرير الوطن. وتعد هذه الذكرى مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي بوذلت في سبيل الدفاع عن الوطن وتحريره من براثن الاستعمار الفرنسي والإسباني الذين انتهى بهما المطاف بالجلاء مع بزوغ فجر الاستقلال. وبتخليد هذه الذكرى المجيدة يستحضر المغاربة السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم. حاولوا تذكروا في هذه الأمور مع وليداتكم وقولوا لهم شكون اللي احتلهم، هل يكونوا على حذر منه، وبينوا لهم اش الناس اللي هما بذلوا الغالي والنفيس. قال يستحضر المغاربة السياق التاريخي لهذا الحدث العظيم الذي لم يكن تحقيقه أمرا سهلا أو هينا، بل ملحمة كبرى طافحة بمواقف رائعة وعبر ودروس بليغة وبطولات عظيمة وتضحيات جسام وأمجاد تاريخية عكست الوطنية الحق في أسمى وأجل مظاهرها. وكلحظة انتحامي وكلحظة التحام للأمة تعكس ذكر الكفاح الشجاع لشعب توحد وراء ملكه انطلقت شرارة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 1953، التي يعد الاحتفاء بها مناسبة للأجيال الصاعدة لإدراك حجم التضحيات التي بذلها أجدادهم للتحرر من جور الاستعمار واسترجاع المغرب لاستقلاله سنة 1955. وانتصرت الإرادة القومية للأمة بتناغم مع العرش للدفاع عن القيم الوطنية المقدسة بإذن الله، ضدا على مخططات المستعمر الذي لم يدرك أنه بإقدامه على نفي رمز الأمة جلالة الملك الراحل محمد الخامس وأسرته لم يقم سوى بتأجيج وطنية المغاربة والتعجيل بنهاية عهد الحجر والحماية. وفور عودته رحمه الله رفقة الأسرة الملكية يوم 18 نوفمبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، أعلن الملك الراحل عن انتهاء نظام الوصاية والحماية الفرنسية وبزوغ فجر الحرية والاستقلال، مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر. مستعمر خرج ولكن باقي سنان مغروسين، باقي الأثر تاعه. وعجبا لكثير من الناس الذين يترحمون على الاستعمار، والله يرحم الاستعمار، شو اش خلى؟ خلى القرنة وخلى الطريق على خلى على وجهك. هذاك الشيء راه كان دارو ليه هو ماشي ليك انت. تتعجب من كثير من الناس يترحم على الاستعمار، تيقول الله يرحم الاستعمار، الله يرحم هذوك هما المسلمين. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. عمر الذيب تيكون راعي على الغنم. عجبا لبعض العقول المنكوسة. إذن قال مجسدا بذلك الانتقال من معركة الجهاد الأصغر إلى معركة الجهاد الأكبر. احنا في معركة، باقين في معركة، تخلص مناش من لغتو، تخلص من عادتو، تخلص إلى غير ذلك. وشكل الاستقلال نصرا مبينا وحدثا تاريخيا حاسما، توج بالمجد مراحل الكفاح المرير الذي تلاحقت أطواره وتعددت صوره وأشكاله في مواجهة الوجود الاستعماري المفروض منذ 30 مارس 1912، حيث خلد المغاربة أروع صور الغيرة الوطنية والالتزام بالوفاء وبذلوا أغلى التضحيات في سبيل عزة الوطن وكرامته والدفاع عن مقدساته. فكثيرة هي المعارك والانتفاضات الشعبية التي خاضها أبناء الشعب المغربي بكافة ربوع المملكة في مواجهة مستميتة للوجود الأجنبي والتسلط الاستعماري. ومن هذه البطولات معارك أنوال وبغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان وقبائل أيت بعمران والأقاليم الجنوبية وغيرها من المعارك التي لقن فيها المجاهدون للقوات الاستعمارية دروسا في الصمود والمقاومة والتضحيات. ومن روائع الكفاح الوطني ما قامت به الحركة الوطنية مع مطلع 30ثيات القرن الماضي بالانتقال إلى النضال السياسي والعمل الوطني الهادف بالأساس إلى نشر الوعي الوطني وشحذ العزائم وإذكاء الهمم في صفوف الشباب وداخل أوساط المجتمع المغربي بكل فئاته وطبقاته والدفاع عن استقلال المغربي في المحافل الدولية. وبتخليد هذه الذكرى الحافلة بالرموز والقيم يجدد الشعب المغربي التأكيد على موقفه الثابت للتعبئة العامة والانخراط الكلي في الملاحم الكبرى للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب وقيم الانفتاح والوسطية والحوار، كما تعتبر هذه الذكرى برهانا على إجماع المغاربة وتعبئتهم للتغلب على الصعاب وتجاوز المحن، ودليلا على التشبث الوثيق بمقدسات الوطن الذي أبان عنه جميع المغاربة من طنجة إلى القويرة، وسيرا على نهج جلالة المغفور له محمد الخامس ومن بعده جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراهما، يشهد المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس